تفضل يا خميس، معنا على الخط. خميس لو سمحت اقصر التلفزيون شوي، اقصر التلفزيون في تردد. تفضل. تفضل يا شيخ. انا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول، انا اصوم ايام البيض شهر، واصوم الاثنين والخميس في شهر، يعني في شيء؟ طيب يجاوب الشيخ. ليس فيه شيء، لكن كونك تصوم الاثنين والخميس من كل اسبوع وثلاثه ايام من كل شهر هذا افضل، تجمع بين الامرين.